قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرح مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم، أي هزم المسلمون الكافرين في بادئ الأمر، فهزموهم. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا من 70. فهؤلاء عباد الله هم خير أمة أخرجت للناس، ابتلهم الله تعالى بهزيمة قاسية يوم أحد، وكان سبب فشلهم تنازعهم وعصيانهم لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، بل عاقبهم الله بذلك لأمر فعلوه قبل ذلك بعام في غزوة بدر، لما أسروا المشركين في هذه الغزوة العظيمة، تشاوروا في قتلهم أو أخذ الفداء من أهاليهم، فاختاروا الفداء، فعاتبهم الله في ذلك وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. روى أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم من الفداء، ثم أحل لهم الغنائم. قال عمر: فلما كان يوم أحد من العام المقبل، عوقب بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. فهاتان عباد الله، هاتان مخالفتان، إحداهما يوم بدر والأخرى يوم أحد، مكنت المشركين من المسلمين، فقتلوا من قتلوا منهم وهم خير الناس وأفضلهم عند الله، بل أدموا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسروا سن خير خلق الله. فكيف الحال بأمة تسبح في بحر المخالفات والشركيات والبدع والمنكرات والآثام والمحرمات، ثم ترجو النصر من الله والتمكين في الأرض، وتستغرب كيد الأعداء وتسلط الكفار واستيلاء المنافقين والفجار؟ ألا فمن رام الفلاح والعزة فليرجع إلى دين الله، وليقلع عن المعاصي، وليعمل بالطاعة. فمن لم ينتصر على نفسه بإقام صلاة الفجر في وقتها، كيف يكون أهلا لأن ينتصر على عدوه؟ ولا يتحقق ذلك إلا بالإيمان والإسلام الصادق. وفي مسند أحمد وغيره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وتأمل قوله تعالى: عبد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فحقق عبادة الله وتوحيده يمكن لك في أرضه، ويعزك ويذل أعدائك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين وأعداء الدين. اللهم اجعلنا في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تمكن لهم في بلاد الإسلام، اللهم لا تمكن لهم في بلاد الإسلام، اللهم لا تمكن لهم في بلاد الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز عبادك يا رب العالمين، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك يا رب العالمين، ويعرف صلاح مجتمعاتهم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.